هل يجوز الكلام على المنابر في من كانوا بالأمس على منهج الإخوان أو الصوفية أو الشيعة وأصبحوا ولاة أمر في قطر من الأقطار؟ بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأذكر بادئ ذي بدء جوابا على هذا السؤال قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها، وإن ردها كان قد أدى ما عليه. فقوله من أراد أن ينصح لذي سلطان عام، سواء كان السلطان هو سلطان قطره أو سلطان لقطر آخر، وسواء كان ذو السلطان هو الحاكم الإمام العام في القطر أو من ينوب عنه من رؤساء المصالح التي جعلها ولي الأمر نائبة عنه في تصريف شؤون البلاد، وسواء كان هذا في قطره أو في غيره. وقد بلغني وقفني بعضهم على قول لبعض المتقدمين أنهم كانوا يسبون ولاة بعيدين، لكن هذا أولا على فرض صحته، فإنه لم يكن على المنابر بل هو في مجالس. وثانيا هذا القول الذي نسب إلى أولئك العلماء المتقدمين لا ينتشر، وإن انتشر فانتشاره بطيء جدا، فقد يقول الرجل كلمة ولا تصل من هو في قطره إلا بعد أشهر، فكيف بالأقطار الأخرى تحتاج إلى سنين. وثالثا أو رابعا سرعة الاتصال في هذا الزمن، فالرجل يقول كلمة تنتشر في دقائق شرقا وغربا وجنوبا وشمالا في جميع أنحاء العالم عن طريق الشبكة الإنترنت. و ثمة أمر آخر وهو أن هذا تنتج عنه مفسدة كبيرة، وهي ذات أوجه. أحدها فيما بين الحكام أنفسهم، فإنه إذا سب ولي أمر من عالم أو منتسب للعلم في بلد، فإن حاكم ذلك البلد ربما وجد في نفسه شيئا على حاكم بلد ذلكم السابق. وثانيها أنه يثير حساسيات وأحقاد وعنصريات بين الأقطار، فما من قطر من أقطار العالم الإسلامي اليوم غير إلا فيها من السفهاء ما لا يحصى، فهؤلاء السفهاء لن يسكتوا، سيتكلمون في ولي أمر ذلكم الساب أو الشاهر للأخطاء على المنابر، وبهذا يتبين أن هذا العمل غير سائغ ومخالف للسنة الصحيحة. بغض النظر يا شيخ عن انتماء هذا السلطان، نعم وما دام أصبح ولي أمر نعم أبدا لا يتكلم فيه، فنحن نعرف حكاما على منهج الإخوان، ونعرف حكاما متفسخين منسوخين من كل قيم، نمسك عن هذا نعم درءا لمفاسد. ولكن من أمر الهوى على نفسه قول وفعل ما أكثر ما ينطق بالبدع والمحدثات ولا يدرأ المفاسد، فلا يوازن بين المصالح والمفاسد. وهل ولاة الأمور تقتصر على الملك والسلطان ورئيس الجمهورية أو من هو دونهم؟ لا، كل من ولي أمرا ذكرته، يعني سواء الحاكم العام أو نوابه. والحاكم العام سواء سمي ملكا أو أميرا أو رئيس جمهورية أو رئيس دولة أو حاكم عام أو رئيس وزراء، في بعض الدول ليس لها رئيس جمهورية، رئيس وزراء. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.